أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: والشرائط العامة المشتركة لإنتاج هذه الأشكال، وهي بألا تكون المقدمتان فيه جزئيتين ولا سالبتين. بعد أن تعرضنا لمصطلحات القياس ننتقل وأقسامه اقتراني وشرطي، ننتقل إلى شرائط القياس. الشرائط عامة وخاصة. الشرائط العامة هي يمكن أن تلخص في كلمة واحدة، هي الشرائط التي تؤمن لنا ثبوت المحمول للموضوع أو انتفاءه عنه في نتيجة، يعني التي تلزم النتيجة أو تستلزم النتيجة. واضح؟ هذا معنى أن هذا قياس منتج، يعني ملزم للنتيجة، سواء كانت موجبة أو سالبة، سواء كانت كلية أو جزئية. يعني عايزين قانون معصوم إذا راعيناه في جميع المواد ينتج. وظيفة الحد الأوسط هو هذا، التوسط بين حدي المطلوب بالإيجاب أو السلب، أليس كذلك؟ إما ألف باء أو ليس ألف باء. هذه شرائط واقعية. أما القياس العقيم هو ماذا؟ هو الذي لا يلزم النتيجة، هم يمكن أن تكون نتيجة موجبة وهم يمكن أن تكون سالب، مو معلوم. الشرط الأول هو معروف، تكرار الحد الأوسط بنفسه بعينه، أليس كذلك؟ لأنه إن لم يتكرر بنفسه فلن يستلزم النتيجة بعد. إذا كانت ألف باء ودال جيم ما نعرف ألف جيم أم ليس ألف جيم، مجهول. هذا أول شرط. أيضا إذا كانتا جزئيتين، يعني الصغرى والكبرى جزئيتين، أيضا لا يلزم. أيضا لماذا؟ لأن مثلا في الشكل الأول ثبوت الحد الأوسط، لأن الحد الأكبر ربما يكون ثابت لجزء من الأوسط غير الجزء الآخر من الأوسط اللي ثابت عليه للأصغر، أليس كذلك؟ فلا يحصل أي نوع من قد يتفق أن يتحد الأصغر والأكبر، وقد لا قد ينفصل، ما معلوم. أيضا سالبته لا ينتج من سالبتين. لماذا؟ لأن قد يسلب أمران عن شيء واحد، يعني الـ الـ الـ الـ الـ الأوسط يسلب عن الأصغر والأكبر يسلب عن الأوسط، واضح؟ ولا يستلزم أن يكون متباينين أو متحدين، مو معلوم. سلب السلب، يعني في النهاية ان الاصغر والاكبر مسلوبين عن الايه؟ عن الاوسط. في السالبتين الاصغر والاوسط والاكبر مسلوبان عن الاوسط. طيب المسلوبان عن شيء واحد قد يكون متباينين وقد يكون متحدين، هذا مو معلوم، مجهول. نعم، فاذا هذا ما يصرف لنا. فلذلك وجب ان يتكرر الحد الاوسط بعينه، وجب ان يكون احدى المقدمتين او موجبيه احدى ليه. السر هو بكل بساطه، ويمكن الاستئناس بالامثله الموجوده بالمواد لمن يريد ان يقتنع. يعني احنا عندنا البيان اللي بيناه بيان صوري بالتامل العقلي. طيب اللي هو ما يقبل التامل العقلي ياتي للامثله، نجد انه هو قد يتفق وقد يختلف. اذا مردد بين امرين، مو ملزم لجهه واحده فقط. قال: والشرائط العامة المشتركة لإنتاج هذه الأشكال هي بألا تكون المقدمتان فيه جزئيتين ولا سالبتين. لماذا؟ لأنهما أي المقدمتين لو كانت جزئيتين لم يعلم كون ما يتحد من الأصغر والأكبر بالأوسط فيهما متحدين معا، فقد يرتبطان وقد لا يرتبطان. بضرب مثال كقولنا: بعض الحيوان إنسان وبعض الإنسان كاتب. واضح ام لا؟ هنا واضح ان هنا جزء كلاهما جزئيتان، بعض الحيوان انسان وبعض الانسان ايه كاتب، فينتج بعض الحيوان ايه كاتب صادقه وقد لا يرتبطان. قولنا بعض الفرس ماشي وبعض الماشي انسان فلا ينتج بعض الفرس انسان، لا غلط. فاذا هذا مسألة عام، فهذا غير ملزم بجهة معينة، هذا شيء يلزم يقول ينتج دائما موجبة أو دائما سالبة، واضح ام لا؟ أما هكذا وهكذا تفضل. يعني فقط هذه الشرائع، يعني حصل هذه الشرائع لا يمكن أن يأتي بعد ذلك الشرائع، قد لازم يعني قياس طبعا محصورة فيها. المحصورات أربعة، أنت المحصورات أربعة إحنا مش لا هو هذا بجهته محصورة أربعة، وقلنا الضرب فيه 16، فإحنا عندما نتأمل 16 نجد أن إيه هذه الشرائط لابد أن إيه دي في شرائط تنتج في شرائط إيه لا تنتج، بالتأمل طبعا بالتأمل تبقى كل واحد 16 ده حصر عقلي 16. طيب أيهما العقيم وأيهما غير عقيم، وبالتأمل العقلي وبالمواد الأمثلة يتبين أيهما المنتج وأيهما غير المنتج، وإذا الحصر عقلي نعم ما هو استقرار حد يقول يمكن يجي واحد يضيف شرط اخر عند بعد هذه الشرائط، لا لا يمكن، واضح ام لا؟ عقليه. هذا بالنسبه لو كانتا جزئيتين، اما لو كانتا سالبتين معا كذلك لا يمكن ان يضمن لنا الحد الاوسط التقاء الحدين معا لتنتج موجبه ولا تباينهما لتنتج ايه؟ سالبه، يبقى ايضا نعم. لماذا؟ هنا التعريف التعليل العقلي، لأن المباينين لشيء واحد قد يكون متباينين وقد يكون غير متباينين، أهم ما في استلزام عقلي لجهة دون جهة. كقولنا هذا استدلال مادي، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، هذه سالبة، ولا شيء من الحجر به بشجر، فالإنسان والشجر مباينان للحجر صحيح بالسلب وهما متباينان أيضا، هذا مثال للمتباينين. أو كقولنا لا شيء من الإنسان بصاهل ولا شيء من الصاهل بناطق، سالبتان أيضا، فإن الإنسان والناطق مباينان للصاهل ولكنهما إيه؟ ولكنهما غير متباينين. إذن إذا بينا السبب العقلي وضربنا أمثلة على عدم إنتاج القياس من السالبتين وجزئتين، واضح أم لا؟ متباين المتباين لا لا لا لا مباين المباين، مباين عن ايش؟ مباين المباين ولا مباين لازم اللازم لازم، اما مباين المباين المباين لا لا ما حد قال ان الجهة التباين ربما تختلف، واضح ام لا؟ اللي الجهة تختلف ما ينعكس. طيب تعال الى الشكل الاول، احنا نتكلم شرع الشكل الاول، خلينا لدينا عندنا طرح خاص بينا فنحب ان احنا نشير اليه توجه توجه نعم. بالنسبه لكليه القياس هل يمضون عليها الاستقراريه؟ كليه ليه؟ كليه الموجوده في القياس. اي كليه؟ القضيه. لا يا راجل احنا حاتي هذا الامر، احنا هذه الكليه قد تكون استقرائيه ظنيه وقد تكون بديهيه بينه او مبينه يقينيه. استقراريه او الكليه الموجوده في القياس قد تكون استقرائيه وقد تكون وقد تكون بديهيه بينه او برهانيه مبينه بها. مو كل شيء مساله كل كل كل كل انسان ممكن، هذا مو استقرائيه، هذا كل انسان معلول، كل انسان حادث، كل انسان ناطق، كل انسان ضاحك، هذه القضايا كلها واضح، كل اعظم من الجزء، هذا نظر ونظر بديهي وكل واضح واضح بلا. فهذا الـ عشان الاشكال انت نظر الاشكال ما بيقول القياس يلزم منه الدور ان الكبرى استقرائيه، لا انا انا فاهم، لا لا ليس فهمته مردود نعم، لكن القضيه الكليه في عامه عامه تكون استقرائيه او تكون برهانيه او بديهيه، مطلق القضايا الكليه اما تكون لان اللي يفيد الكل ايه الاستقراء والبرهان او تكون بديهي. يعني يكون انه تقريبا القياس متقوم، بعض القياس متقوم بالاستقرار باعتبار انه استقرائي ظنيه ظنيه، حتى متقوم بالمنامات حتى بالاستخارات ما لهش علاقه، القياس صوره الحشو حطه انت اي حشو ان شاء الله خرافات قياس صور ما لهش علاقه. قياس مو متقوم بالاستقرار، اسمه مو متقوم بالاستقراء، العكس ام ليس كذا. القياس متقوم بصورته الخاصه وشروطه الخاصه، لكن بالحظه اللي هي تقول استقرائيه هذه يعني الكليه استقرائيه، نعم قد تكون الكليه الموجوده في الكبرى قد تكون عم تكون استقرائيه وتكون ايه برهانيه او بديهيه. نعم. طيب احنا تعال الشكل الاول الان، كل مثلا الف باء وكل باء جيم، هذا الضرب الاول. اذا كل ايه الف باء، احنا نقول هذا القياس، هذا الشكل الاول من ابدخ وابين ليه الكليات، معذره، من ابدأ الانتاج. ليه؟ يمكن بيانه بنحوين او بثلاث انحاء، ثلاث انحاء. النحو الاول، ان لان الموضوع في الصغرى هو الموضوع في النتيجه، والمحمول في الكبرى هو المحمول فين؟ في النتيجه، فعلى الترتيب الطبيعي. الموضوع في، ما فيش ارباك في الذهن، الموضوع في الصغرى هو الموضوع في النتيجة، والمحمول في الكبرى هو المحمول في النتيجة. هذا أول بيان. أمر الثاني، إن إذا كان الشيء تحت شيء والثاني تحت شيء، فتحت التحت إيه؟ تحت. واضح بلا؟ هذا الثالث، وهو ممكن يقال بكل بساطة الحكم على كلي، وضع أقوام بقى، يسري إليه جزئياته، شيء طبيعي. كل ما حكم به على الإنسان يسري إلى زيد وعمر وبكر، لأن الطبيعة الكلية هي نفس الفرد مع قيد، فأي حكم عليها هو حكم بيتبع عليه على أفرادها. فهذه في غاية البداهة، أن الحكم على كلي يسري إليه إلى أفراده. واضح أم لا؟ حكم على كلي يسري إلى أفراده. هذه ثلاث بيانات لوضوح إنتاج هذا الشكل، إن الموضوع في الصغرى موضوع وفي النتيجة، والمحمول في النتيجة وهو نفس المحمول في المقدمات، ترتيب طبيعي، أو تحت تحت تحت، ها؟ أو نقول اللي هو الحكم هو الأقوى، الحكم على كل صوب الإجابة والسلب يسري إلى أفراده، يسري إليه الأفراد. طيب يعني مثال، مثلا هذا الشكل ألف تحت باء وباء تحت، يقال عليها يعني مندرجة تحتها، ألف مندرجة تحت باء وباء مندرجة تحت جيم، فتحت المندرجة تحت المندرجة. أو لو كانت سالبة، ألف مندرجة تحت باء وليست مندرجة تحت جيم، فألف ليست مندرجة تحت جيم مثلا. واضح لا؟ هذا الترتيب الطبيعي يعني. لكن أقواها ما قلنا، الحكم على كلي يسر إلى جزئيته. هو أصلا ما هي القياس؟ هي الانتقال من الكلي الى الجزئي، مجرد يعني اوليه الانتاج، الانتقال من حكم كلي الى حكم ايه؟ جزئي. هو القانون، اصل ذلك القانون كله هكذا، القانون عباره عن حكم على كلي، سائر القوانين التشريعيه الدينيه الوضعيه من هذا النوع. انك انت عندك قانون، القانون يعني كبرى، تطبيق القانون يعني ايه؟ وخلينا نطبق القانون يعني ايه؟ ها؟ يعني الصغر احسنت، هو هذا القياس عنده. عندنا مثلا فلان زيد سرق، اذا هو اقطع يده، ليش تقطع يده؟ هل عندنا آية او رواية تقول ان زيد يقطع يده؟ ما عندناش رواية تقول زيد يقطع يده، عندنا السارق يقطع يده، فهذا قانون. فاذا كل من سرق يقطع، كل من سرق يقطع، جاهز قانون هكذا. واضح ام لا؟ الزاني يرجم، الشارع القام يجلد، ولا مجرد قوانين كلية، من يقع تحتها من الأرض يعني مجرد. اذا البحث اللي بيعمله القاضي عبارة عن ايه؟ سوي شكل محكمة ويقعد يبحث شهور وربما سنوات عشان ايه؟ أيوه، هذا المتهم اللي هو في قفص الاتهام هذا من مصادقه الكبرى ام لا؟ من مصادق موضوع الحكم ام لا؟ هل هو سارق ام لا؟ هل هو قاتل ام لا؟ هل هو محتال ام لا؟ هو الحكم وظيفة القاضي هي فقط، هي كل البحوث والتحقيقات والنيابة والشهود والمدعين والقسم وكل، حتى يثبت في النهاية اللي في قفص الاتهام هذا من صغرى مصادق موضوع الحكم الكل اللي هو في جو القاضي، عنده شيء من موجود حاضر، قانون عند القاضي موجود في الدستور، واضح؟ هو يطبق فهو يطبق، واضح؟ إذا في غاية البداهة، مجرد تثبت أن هذا من مصادق موضوع الحكم، الحكم يسري إليه قهران بالضرورة، واضح أم لا؟ طيب، هناك شرطان شرطان في هذا القياس. والشرطين طبعا شرطين ايه؟ أدن واقع. شرطان واقعيان. شو اقول لك؟ موجبية الصغرى اول شيء، تكون الصغرى موجبة، موجبية الصغرى صحيح، واثنين كلية الايه وضروري. لماذا؟ موجبية الصغرى حتى تدخل الفرد تحت موضوع الايه الحكم، كلية الكبرى حتى يكون الحكم على جميع افراد الايه الطبيعة الكلية. فإذا انت كان هناك حكم على جميع افراد الطبيعة الكلية ودخل فرد تحت هذه الطبيعة صار اليه الحكم، فهذا شيء بديهي. واضح ام لا؟ هذا ارسطو، هذا قضية واضحة لكن مو بالوضوح لو الانسان يعرفها ابتداء. هو ارسطو هكذا فيت، واضح مش واضح؟ تقول نعم واضح جدا، نعم واضح، لكن هو في نتيجة تأمل وفكر مو طلعها في لحظة واحدة. دكتور واضح ما حدش يدري، هذه تبقى خالدة إلا أبد الأبدين، قضية أبدية أزلية. واضح ام لا؟ مش شرطين ما عم يقدر يشكك فيهم. نعم، هذه الشروط هي تضمن الشروط العامة جزئيتين مثلا شروط طبيعية. لماذا تذكر هناك؟ نعم، لماذا هناك تذكر بعد؟ ما الحاجة اللي ذكرها؟ لا هذه خاصة، بعد بقية الأشكال لا، هذه عامة في كل الأشكال الثلاثة، لكن بعد ذلك شروط خاصة أن يكون الصغرى موجبة فقط، خاصة مثلا بالشكل الأول مثلا، أو كبرى كلية ووضع عملها، هذين شرطين خاصين بالشكل الأول. أما الشرط العام يكون كلية إحدى المقدمتين مثلا، مو تكون كلية ليه كبرى فقط، هذا شرط خاص. واضح عملها شرط خاص، الشرط العام لوحدها تشمل الأشكال الثلاثة. فإذا الشكل الأول يصير محتاج خمس شروط، ثلاثة عام واثنين خاص، خمس شروط حتى ينتج خمس شرائط. متسالبتين الجزئيتين لا يحتاج، لا خلص بعد، ما هذا عام، هذا حتى في قياس خاص، في هذه الشرائط العام تسري الخاص، حكم هذا مش قلنا الحكم العام يسري الخاص، مش العام يسري الخاص، فهو محكوم بالشرائط. واضح يا جماعة ام لا؟ قلنا الشرطين ذكرنا، الشرائط العام شرطين ثلاثة تكرر الحد الأوسط ما موجودة مستحى قلنا تكرر الحد الأوسط، وإن كان أربعة النتيجة تبع خاصة المقدمتين هي أربعة مثلا. نعم، يعني لو أحدهما سالبة أو جزئية لابد يكون النتيجة إيه؟ النتيجة فرع المقدمة، الفرع ما يكون أقوى من الأصل. طيب واضح ولا لا؟ من امتياز الشكل الأول أيضا شيء آخر، أنه هو الوحيد الذي ينتج موجبة كلية، هو الوحيد، هو الوحيد الذي ينتج موجبة كلية، هذا امتياز كما سيأتي. أما الثاني كما سيأتي سالبة، والثالث جزئية. طبعا قد ينتج جزئية وسالبة له أربعة ضروب فيما جزئية، ولكن هو الوحيد الذي ينتج موجبة كلية. أما الآخر الثاني والثالث حتى في كل ضروبهم من أحد ضروبة موجبة كلية، في نتيجة هو الذي ينتج إنتاج الموجبة الكلية مختصة به هو، قد ينتج غيرها ولكن إنتاجه هو مختص منحصر فيه، حصر فيه. وهذا شرف ليس بعده شرف. لماذا؟ لماذا؟ الأساس جميع العلوم جميعك المتسعة الكليات أحسن، هذا العلم هو هذا. ليه؟ لأن الجزئي يتضمن الجهل، تقول بعض الإنسان كاتب والبعض الآخر تقول لا أدري، بعض لا أدري مسكوت عنه، مسكوت عنه حتى مسكوت عنه، فده جهل. ها، والسالبة أيضا جهل، تضمن الجهل. أقول لك ما هو الإنسان، تقول ما هو ليس بحجر، ما هو ليس بشجر، ما هو ليس بالشمس ولا قمر، مو هو، ما أدري. فهمت؟ السلب والسالبة والجزئية تتضمن الجهل، لذلك تسعى العلوم كلها لهدفها إيجاد قوانين أو نتائج كلية وموجبة. أما ليس أدري أو ليس هذا ليس كذا أو بعض كذا كذا، علم ولكن علم ضعيف، علم ومن هو أنكر أنه علم ولكن ليس إيه علم الدرجة الأولى. فالموجبة الكلية اللي هي قرة عين الحكماء لا ينتجها إلى الشكل إيه الأول. واضح أم لا؟ طيب هذا فرغنا من الشكل الأول، تعال إلى الشكل إيه الثاني. خلاص عرفنا الشرائط، الشكل الثاني. نعم، الأول أربعة. أربعة. هي كلمة من 16 أربعة. منتجة. من حتى يكون مستوى في الشرائط كده. بعض الأشكال مثلاً ما تنتج أربعة دروب. نعم. بعض الأشكال مثلاً ما تنتج أربعة دروب. هي الأربعة منتجة والثانية أربعة والثالث ستة. إحنا أشرنا هذا. أو كم سيأتي يمكن سيأتي. طيب الشكل الثاني. طيب نقول ألف باء و ال مزرعة وجيم باء. إذن شوف هنا شوف ألف جيم هنا مفروض ألف جيم حقوم بأي كيفية ركز معنا الشكل الثاني هذا. طيب اشترطوا فيه شرطين ما هما؟ أول شيء كلية الكبرى تكون الكبرى إيه كلية يعني نفس الشرط الأول مال الشكل الأول كبرى تكون كلية كلية الكبرى أول شيء كلية الكبرى كلية ليه؟ أيضا لنفس السبب حتى يكون الحكم على كل الأفراد وأهم شيء اختلاف الكيف بين الصغرى والكبرى إذا كانت الصغرى موجبة تكون الكبرى سالبة وبالعكس لماذا هذا الشرط؟ هذا الشرط ذكي جدا. أصله قال إذا عملناها موجبة هكذا ما هو لسان حالها تكون؟ لسان حالها ما هو؟ لو كانت موجبة الاثنين موجبة نفس الكيف يقول ما تنتج ليه؟ ليه؟ يقول يمكن أن يثبت وصف واحد لأمرين متبينين وهذه كثيرة جدا لا متناهية أهو أنت إنسان ولا إنسان هل أنا أنت؟ أنت عربي وأنا عربي أنت مسلم وأنا مسلم أنت شيعي وأنا شيعي فكشي جدا يربطنا أنت من بين الأشياء ثبوت وصف واحد لأمرين لا يستلزم أن يكونوا متحدين ولا يستلزم أن يكونوا أيضا متبينين قد يكونوا متحدين قد يكونوا متبينين واضح أم لا؟ فإذا قال هذا ما وطبعا هذا يصير عقيم هذا الشكل العقيم هذا من من من اكبر مغالطات اللي تقع عند العوام الناس في الشكل الثاني قياس الشكل الثاني العقيم يعني يقيس من موجبتين مجرد هو شاف واحد ارهابي حاطط لحيه مش فاكر انت ملتحي يقول لك ايه لانك متحد معه في وصف واحد الارهابي ملتحي وانت ملتحي فأنت إرهابي تمثيل صار تمثيل المستمثيل هو هذا الشكل الثاني الشكل الثاني إيه؟ اللي هو العقيم كثير عند العوام كثير جدا مجرد جاء فيك وصف معين شافه في واحد آخر يعطيك أوصافه أليس كذلك؟ آه. واحد راح العراق واحد ضحك عليه صار محتال يقول أنت عراقي فأنت إيه؟ محتال كثير العوام هكذا ما يكون صورة وحشة صح لا؟ بسيطة ملتحي طب والهوية أحسن شو زي أحسن يعني ارتكاز حسب الإعلام وإرهابيين كلهم ملتحين فقول لك بعد في أكل في شك فيه لأن كأني في ارتكاز هذه من الأشياء اللي قلنا منطق رسو مو كله فطري يا حبيبي هذا أمر صناعي بعد لابد يكون الصغرى يخالف الكبرى في الكيف هذا مو أمر بديهي وهو كثير من العلماء لو ما درسوا المنطق ما يعرف هذا القضية يسألوا لك ما أدري ليش لابد يختلف وهو يقع في هذه المشكلة وظيفة الإعلام هي يعني التشويه الإعلامي هذا أنك تشبه واحد مجرم في وصف معين ولك أنت يسر إليه حكمك واضح؟ اللي درس منطق يقول لا لا ثبوت وصف واحد لأمرين هي لستلزم التحدهم في الذات أو في الأوصاف قد يكون وصف واحد المتبينين واضح أم لا؟ فذلك اشترط أرسطو إيه؟ أل اختلفت وليس ألف باء وجيم باء مثلا كل جيم باء إذن طيب هذا لسان حاله يصير ايه في منتهى الوضوح منتهى الوضوح لسان حاله ايه هنا بعد هذه الشرائط لسان حاله يقول لك اذا ثبت وصف معين لشيء وانتفى هذا الوصف بعينه عن شيء اخر فهذا الشيء غير الآخر قطعا، وإلا لازم إيه؟ أحسن تشتبع النقدير. إذا كان زيد طبيب وأحمد غير طبيب، فقطعا لابد يكون زيد غيره غير أحمد، وإلا يصير إيه؟ زيد طبيب وإيه؟ وليس إيه؟ طيب تشتبع النقدير مباشرة. فإنتاجه في منتهى الوضوح. هذا كان طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ما موجود في أي كتاب، احنا ابدعناه يعني حتى نبين ان هو بين. لا بين، لو قررنا بهذا الشكل، لو تصورنا الشكل الثاني بهذا الشكل افضل يصير بس الشكل الاول. الشكل الاول يصير على وجهنا نفس الشيء، وغايه الوضوح جدا، في غايه الوضوح. ان كما ان الحكم على الكل يسري الى اجزاء ولا اجتمع الناقدين، انه يصير داخل ومداخل في الكل، فرد وليس بفرد، نفس الشيء. اذا ثبت وصف واحد للشيء وانتفى عن شيء الاخر فلا بد ان يفترق والا لا اجتمع الناقدين، نفس الشيء تماما مثله في الوضوح. لكن اذا قررناها بهذه الطريقه مو مساله نقرره بالعكس وبالرد مع المنطق مظفر وغيره الكتب الاخرى، لا لا ما يحتاج. قرره بلسان حاله واضح جدا جدا واضح، ولكن بشرط هذين الشرطين، اختلاف الكيف وكليه الكبر. واضح ام لا؟ طيب طيب الثالث، لكن لا ينتج الا سالبا. لا شيء طبيعي، لان النتيجه تبع الاخص ليه؟ نعم، واذا احدى المقدمين لا بد ان تكون سالبه فالنتيجه لا بد ان تكون سالبه ايضا. واضح ام لا؟ طيب. طب الثالث، الثالث ما يقول؟ باء الف وباء جيم، الف جيم له شرطان. الشرط الاول تكون الصغرى موجبه، الصغرى ايه؟ الصغرى موجبة زي الشكل الاول صحيح؟ وتقول لك كلية احدى المقدمتين، انا ما اقبل هذا الشرط. هذا شرط عام ولا خاص؟ شرط عام ولا خاص؟ لكن للاسف موجود من التايم الاول ما حدش اعترض عليه، هو نفس العام كلية المقدمات، مو شرط ليش يزود مع يعني الشروط اللي بلا داعي، هذا مو شرط خاص، هذا شرط عام. لكن موجود للاسف في كل كتب المنطق، ما حد متوجه له، ما فيش اي خص طول احد المقدمات ده شرط للثاني والاول ايضا، لذلك احنا نحذفه ونقول ما في داعي له اصلا، لان هذا شيء طبيعي، هذا شرط عام والصوره موجبه. طيب هذا بهذا الضرب، ما هو لسان حاله ايضا حتى يتبين انتاجه؟ لسان حاله ماذا يقول في هذا الضرب؟ ماذا لسان حاله يقول؟ تفضل يا محمد بين لسان حاله كما بينت في الشكل الثاني والاول. اذا ثبت وصف، اذا ايه؟ ثبت وصف وجيم، عندنا هنا الصغرى موجبه. اذا ثبت نحو الوصف، اذا ثبت وصفان احسن، ايوه وصفان متحدة يمكن يتحدى احسن. اذا ثبت وصفان لشيء واحد فقط عن قطعا بعض ما يقال عليه احدهما يقال عليه هو نفس الحد الاوسط، هذا البعض عنه واحد، هذا واضح في غايه الوضوح ايضا، بل هي كالشكل الاول تماما. هذا مو موجود في كتاب منطقه، هذا اللي بعد بفضل الله تعالى. اذا ثبت وصفان لشيء واحد فبعض ما يقال عليه الوصف الاول، ما هو هذا البعض؟ هو نفسه الواحد بعض بعض قطعا، ولذلك مش معنى ناخذين ايضا يعني يصير ثابت له ولا ثابت له. اذا ثبت وصفان لشيء واحد فبعض ما يقال عليه الاول يقال عليه الايه؟ الثاني، وهو نفس الحد الاوسط اللي هو الموضوع فيهما، اليس كذلك؟ في غايه الوضوح، في غايه الوضوح، اذا قرب بهذا الشكل في غايه الوضوح. واضح يا جماعة؟ هذا تقرير وخلاصة للشرائط الأشكال الأخرى الثلاثة وبيان لمية الإنتاج، ولكن التفت لذلك هذا لا ينتج بعد إلا إيه؟ جزئي. حتى نضمن في جميع قد يكون في حسب المواد كله كله، ولكن إحنا عايزين شيء معصوم صورة قالب قانون معصوم في كل المواد. فنقول القدر الذي ثبت في صحة جزئي صحة كل أيضا، ما في بعض الإنسان ناطق صحيح أو صحيح، صحيح ما في مشكلة. هذه الشرائط فقط لإنتاج منتجة يقينية. أيوة إلزام، إلزام الإنتاج، يعني هذه الصورة ملزمة لك، يعني هذا هذه الصورة ملزمة قطعا، ما فيش فيها نقاش، مش فيها ميوعة، قطعا جازما هكذا مو بيدك. ولذلك نقول ترجع انت هذا شوف التفت، اذا احنا نشوف الصورة امننا ايه، رجعنا ان عصمة الصورة القياسية معلولة ليه؟ لان تكذيبها استاذ تكون فاهم، ما تقلدش ما تقلدش، لا تقلدنا ولا تقلد ارسطو، قلد عقلك مبين ليه مش معنى نقدين. فاذا كلها مبنية على امتناع اجتماع النقدين، وان تكذيب البديهيات يلزم ايه من ايه، يبقى قياء البرهان هو الذي مادته وصورته اذا كذبناهما يلزم ايه، وهذا العصمة ايه، العصمة ممتنعة، واجتماع النقدين تكذيبها محال، لان تكذيبه يلزم تصديقه، هذا العصمة، عصمة البرهان في كلمة بسيطة، معصوم معصوم معصوم ولا معصوم غيره في مقام العلم، في مقام العلم والاحكام ما معصوم. عصمة الفلسفة ايه، مواقف يقول هذا تعصب ديكماتيقية، هذا مش ديكماتيقية سياسية، هي قانون صارم، لذلك احنا نلزمه غصب عنه نلزمه، ولا لو نوصله بالضرورة الى تكذيب امتناع النقدين، وتيجي بعد ذلك التنبيه النظري والتنبيه ليه المشنقة موجودة، المشنقة ولا مشنقة واحد خلاص نعدمه وانتهت القصة في الميدان العام بحق. لا يمكن يقدر يهرب، شوف هذه قوة البرهان تكوينا ما يقدرش تهرب منه، تكوينا ما يقدرش منه، تقول لي لسان اخوه، لسان اخوه المشنقة موجودة، انت المشنقة ولا مشنقة واحد يلا حبلوا على المشنقة، هو باللسان واللسان ممكن انكر انكر ومشنقة موجودة ايضا، فحتى لسانه ما يقدرش يكذبه بلسانه في النهاية، لابد انه واضح ام لا؟ فهذه قوة هو عزم، شوف قوة، ما أظن قوة ما من الثورة، هو مثل الله سبحانه وتعالى، هو في العلم كالله في العين، ولله اللي مثل العلم، هو العلم هو اللي كأنه به، شو الله سبحانه وتعالى إذا أنكرت العالم كل إذا أسف إذا إذا لم يكن موجودا ما وجد موجود، هذه قضية امتناع اجتماعي إذا لم تكن موجودة ما في علم موجود، ينهدم العلم، ينهدم الوجود الذهني وجود العلم كله، واضح لا؟ ما يبقى عندك علم. إذن عصمة القياس لحظة الصورة وعصمة البرهان بلحظة المادة والصورة، هذا رجع ليه؟ لامتناع اجتماع النقدين وشرطا، ما في حاجة، هذه منطقة تقادم وفقط مفقوده انتهى مفعوله العلمي، وهذا شيء تقادم وإحنا قضايا هذه ولا إلى آخره، وفي صور أخرى القياس والقياس ما يفيد العلم، هذه كلها مهزلة ومسخرة، لو في حكومة فعلا عقلية تقيم عليهم الحدود. إيه هو ده وقعنا دي ان اشياء يعني يحد على الانسان، لان لوازمها ايه؟ لوازمها انكار كل شيء وانكار الدين وانكاره كل شيء. هو نفس الشيء، ان انت اذا انكرت هذا انكرت كل شيء بعد. وانت تقول بينكر دي وهو كافر يقتله في نفس الشيء. واضح ام لا؟ ففي النتيجه هذا فوق امثله واضحه جدا. هذا منطق هذا يمكن اصلا، هل يمكن تكذيبه؟ يمكن انكاره؟ يمكن التشكيك فيه؟ يقول تعالى في واحد بيقول ان منطق قدسه فيه مشكله، اصلا ما نستمع لايه؟ اصلا ما تستمع ليه اصلا؟ ما هو كل واحد بيتكلم الإنسان يستمع إليه، لما تكون بيتكلم كلام له وزن حتى الإنسان ينصت إليه، ولو كل واحد أحمق ولو حسابي يتكلم يعطي الشيء نسمع يقول تعالى نشوف ماذا يقول، في أشياء غير قابلة للإنكار أصلا، واضح له. هذا هو شرائط الأشكال الخاصة، الشكل الأول، ويقولون هذا نطويها سريعا بعد، لأن هذه حتى ما كنت عايز أقرأ لكن نطويها سريعا لما فيها شيء، الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، ومفاده أن الحكم على كل اللي احنا ضفنا هذا من كلامنا هذا، وله شرطان ليكون منتجا، الشرط الأول أن تكون صغراه موجبة، لماذا؟ حتى يكون الأصغر متحدا مع الأوسط ليعلم ثبوت الحكم الثابت للأوسط فيه في الكبرى للأصغر، الشرط الثاني أن تكون كبرى كلية فيشمل حكمها جميع مصاديق الأوسط بما فيها تلك المصاديق المتحدة مع الأصغر، فنعلم بثبوت حكم الأكبر للأصغر بتوسط له الأكبر، وبناء على ذلك تكون اقترانات المنتجة أربعة وهي جميعها بينة الإنتاج، واضح؟ هذه الأربعة الموجودة أنتم اقرأوها، الضرب الأول والثاني والثالث والرابع ما يحتاج حنطبق بعد، في منتهى البساطة ننتقل إلى الشكل الثاني، ويكون الحد الأوسط. أنتم كثروا بالأمثلة، أمثلة اعتقادية دينية سياسية عرفية، كثروا حتى تربطوا المنطق بالحياة والواقع. الشكل الثاني، ويكون الحد الأوسط فيه محمولا في كلتا المقدمتين، ومفاده أنه إذا ثبت وصف ما لموضوع وانتفع موضوع آخر لازم تباين الموضوعين، وإلا لاجتمع عليه النقيضان. هذا أيضا من كلامنا، وهذا الشكل يأتي بعد الأول من حيث وضوح إنتاج عند الذهن. احنا كل نفسه إذا قررنا بهذا الشكل سيب مثله، لأن موضوع النتيجة فيه طبعا. ها هنا لبس شيء نسنا، هو بيحاول يجعل الأرجحية للشكل الثاني، يقول إيه موضوع النتيجة في الأول هو نفس موضوع هاي في النتيجة ومحمولها محمولها، أما في الشكل الثاني موضوع النتيجة موضوع الصغرى لكن محمولها ليس إيه محمول الكبرى، إنما موضوع إيه، فده شوية يعني من الإرباك بناء على الشكل المربك. الثالث أسوأ، ليه؟ لأن موضوع النتيجة ليس موضوع في المقدمة اللي هو الأول موضوع عام العقل، لكن محمولها محمول إيه النتيجة، فيصير رقم ثلاثة. أما الرابع لا موضوع ولا محمول، اختلاف موضوع النتيجة محمول في المقدمة، محمول النتيجة موضوع في المقدمة، هذا أبعده عن الطبع. واضح لا؟ بين لا بأس به. ويحفظ نظرنا أن الأشكال هذه كلها الثلاثة متقاربة جدا، لم تكن متساوية في الوضوح والبينة. ولكن نعم موضوع النتيجة فيه يعني في الشكل الثاني هو بعينه الموضوع في الصغرى، ولكن محمولها هو موضوع كبرى، وله شرطان ليكون منتجا. الشرط الأول اختلاف المقدمتين بالكيف، وذلك لأن الأشياء المتباينة وغير المتباينة قد تشترك في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما جميعا شيء واحد، تشترك في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما جميعا شيء واحد، من يثبت الأحد ويسلب عن الآخر كالإنسان والفرس والإنسان والناطق، فأنها تشترك في حمل الحيوانية عليهما وسلب الحجرية عنهما. هيضرب مثل الإنسان والفرس مثال، والإنسان والناطق إيه؟ مثال. واضح؟ الإنسانية والفرسية يحمل عليها ليه؟ الحيوان، إنسان حيوان فرس حيوان، ومع ذلك الإنسان غير الحيوان، الإنسان غير الفرس، صحيح؟ الإنسان والناطق، الإنسان حيوان والناطق حيوان، ولكن الإنسان هو الناطق، إذن ما في إلزام. فأنا تشترك في حمل الحيوانية عليهما وسلب الحجرية عنهما، ولم يكن مثل هذا الاشتراك مصححا لحمل بعضها على بعض أو سلب بعضها عن بعض، ما في إلزام. فلا يصح أن نقول الإنسان فرس ولا الإنسان ليس به بناطق، وبالتالي لا يصح أن نقول أن حمل شيء واحد على شيئين يوجب حمل أحد هذين الشيئين على ليه على الآخر، ليس هذا ولا سلبه عنه أيضا، ولا سلب شيء واحد عنهما كونكم هنا في السالبتين كذلك. فكان من شرط إنتاج هذا الشكل أن يختلف الحكمان في المقدمتين بحيث لا يصح جمعهم على شيء واحد، حتى يجب منه تباين الطرفين ويفيد حكما سلبيا، لأن النتيجة تابعة خاصة للمقدمتين. الشرط الثاني كلية الكبرى، قال وذلك لأن حصول الشرط الأول مع جزئية الكبرى، توجه، لأن حصول الشرط الأول وهو الاختلاف في الكيف مع جزئية الكبرى لا يقتضي إلا المباينة بين الأصغر وبعض الأكبر، بعض الأكبر ولا يعلم هل بينهم ملاقاة في البعض الآخر أم لا، فإذا لا يمكن أن يسلب الأكبر عن الأصغر إذا كان ربما يكون مسلم عن شيء من جهة أخرى، واضح أم لا؟ فلابد يكون ثابت لجميع أفراد هذا الحكم، ثابت لجميع أفراد الإيه؟ الأكبر. كما إذا قلنا كل غراب أسود وبعض الحيوان ليس، هذا مثال مادي، كل غراب أسود صغرى وبعض الحيوان ليس بأسود إيه؟ كبرى سالبة، فإنه لا يمكن سلب بعض الغراب ليس به بحيوان، هذا مثال. لو كنا نقول جزئية واختلاف الكيف، يعني دائما يكون يعني لو كانت النتيجة تكون دائما جزئية يقينية تكون، نعم إذا كانت إيه؟ نعم تكون سالبة جزئية وهي دائما صحيحة، لو كانت الكبرى جزئية. يعني الصغرى كلية والكبرى، ضرب مثال أحد الدروب والكبرى جزئية، نعم. طيب فدائما تكون النتيجة سالبة جزئية وهي صادمة، النتيجة إيه؟ النتيجة السالبة الجزئية ويصادم في جميع الأحوال، لأن لا يقتضي إلا المباينة بين الأصغر وبعض الأكبر، إيه؟ جزئية وتباين عليها يعني سالب في السالب الجزئي على اي حال تصدر لو قارت الكبرى كليا لا الكبرى الجزئيه والصغرى الصغرى تكون كبرى حسب الشروط الصغرى ايه كبرى الكبرى جزئية والصغرى كلية. أليس كذلك؟ ما في إنتاج من جزئيتين بعد. هذا رجل اختخلت في الشرط العام. فهمتني ازاي؟ نعم هو. كما أنه لا ينتج إلا جافة قلنا كل ورقة خلاص. القرائن القياسية لهذا الشكل اعتبار الشرطين المتقدمين يعني الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى. يقتدي أن تكون الضروب هو بيقول لك بدي كبرى تكون كلية لو كانت جزئية ما ينتج بعد. يقتضي أن تكون الضروب المنتجة لهذا الشكل أربعة من مجموع 16 وهي غير بينة تحتاج إلى بيان وكلها تنتج سوالب واضح هنا الضروب هذه جعلها كما هو موجود في منطق مظفر موجود في الإشارات أيضا بالعكس إنتاج الشكل الثاني يكون بليه بالعكس مثلا نضرب الأول الضرب الأول يتألف من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة كلية ليس كذلك لينتج سالبة كلية وصرته إذا كان كل جيم باء ولا شيء من ألف باء كان لا شيء من ألف إيه؟ كان لا شيء من جين ألف ليه؟ لأن عكس المجابة الكلية إيه؟ السالبة الكلية إيه؟ سالبة؟ سالبة كلية فأنت تقول هنا إذا كان هنا إذا كل جين باء صغرى ولا شيء من باء ألف كانت من شكل إيه؟ الأول إيه؟ اعكس هو إثبات الإنتاج بالعكس إثبات الإنتاج بالإيه؟ بالعكس اعكس الكبرى تصير شكل إيه؟ شيء شكل الأول واضح أن تنتج سالبة إيه كلية واضح وبين إنتاج الضرب بعكس الكبرى فتصير لا شيء من باء ألف ونضيف إليها الصورة فيكون الضرب الثاني من الشكل إيه الأول وبالصورة التالية إذا كان كل جيم باء ولا شيء من باء ألف كان لا شيء من جيم إيه ألف هذا الضرب الأول الثاني يتألف من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة إيه كلية لينتج سالبة كلية وصورته لا شيء من جيم باء وكل ألف باء لا شيء من جيم ألف إنتاجه بعكس الصغرى تعكس ليه الصغرى ليه ما تعكس الـ الـ الـ الكبرى لأن لو الكبرى موجبة كلية تنعكس جزئية فيصير إيه لا يصير جزئيتان هذا تصير جزئية من صغرى سالبة لا شيء من جيم باء تصير جزئية وهنا لابد يكون السوق الكبرى ايه كلية من شرائط الشكل الثاني فانت بتعمل العكس فيما لا ينف يتنافى مع ليه شرط الشكل الثاني فتعكس ليه الصغرى الصغرى زي كلية تنعكس جزئية ما في مشكلة حما اشترط جزئية الصغرى لكن اشترط كلية ليه ما اشترط كلية الصغرى اشترط كلية الكبرى ذلك هنا بيانه بعكس الصغرى وبين انتاج بعكس الصغرى فتكون لا شيء من باء ألف من باء جيم وجعله كبرى ليرجع إلى الضرب الثاني من الشكل الأول أيضا فيكون إذا كان كل ألف باء ولا شيء من باء جيم فينتج لا شيء من جيم ألف هنا اكتب ألف فقط ثم تعكس النتيجة لتكون لا شيء من جيم ألف لا شيء من جيم إيه؟ ألف واضح يا جماعة طيب الضرب الثالث ويتألف من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية لينتج سالبة جزئية وصورته ما هي إذا كان بعض جيم باء هذه موجبة جزئية لا شيء من ألف باء كان ليس بعض جيم ألف بيانه بعكس ليه الكبرى ليه لأن صارت سالبة هنا وسالبة تنعكس إيه سالبة كلية تنعكس سالبة كلية فلا إشكال أما الأخ لأنها كانت موجبة تنعكس جزئية واضح وينتج نفس الشيء بنفسه بالشكل الأول كما قلنا الضرب الرابع ويتألف من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة إيه كلية لينتج سالبة جزئية هنا تعكس إيه لا هذه ما يبين بالعكس بقى هذا يبين بالخلف ببرهان الخلف نعم ببرهان الايه الخلف هنا للاسف ساقط مش هذه خلينا صورته هنشوفها هو هنا ليه مشير اليها هنا ليس بعد جيم باء وكل الف باء كان ليس بعد جيم. لماذا وبين ان نتيجه الاولى لم تكن صادقه لصدق ايه تقييد وهو كل جيم ألف النتيجة يعني ينظر للنتيجة ينظر النتيجة يقول لو لم تكن صادقة لصدق إيه نقيدها ونقيدها مباين للصغرى مقابل للصغرى فنقيدها كاذب واضح من لا يعني مثلا نقيد التفت ليس بعد جيم ألف معذرة النتيجة إيه ليس بعد جيم ألف ناخدها ايه كل ايه؟ كل جيم الف. لذلك صدق نقيضه وهو كل جيم الف. ولما كان كل الف باء قلت بشكل الاول تفت كل جيم الف صغرى كل الف باء كبرى. واضح كل الف باء لان كان كل الف باء دي اللي هي كبرى في القيس الاول اجعلها صغرى. كل الف باء اسف كل جيم الف وجعلها كبرى وكل الف باء كما هو في الكبرى كان نتيجة ايه؟ كل جيم باء. هذه مخالفه ليه؟ للصغرى نقيض الصغرى فهي باطله. اذا كسب النقيض صدقت النتيجه. فهذا اثبات الضرب الرابع من الشكل الثاني انما برهان الخلف. ليه؟ لان العكس ما يصرف هنا بعد. ليه؟ لان السالبه الجزئيه ما تنعكس ليس لها عكس اصلا والموجبه الكليه تنعكس ايه؟ جزئيه. واضح؟ فانت في الشرط فلا بد نبحث عن دليل اخر وهو ليه؟ الخلف. واضح ام لا؟ طيب الخلف ابن سينا يقول الخلف في المواعيد. اها مصححه الخلف في المواعيد. الخلف لانه ياتي من الخلف يعني اثبات الشيء عن طريق ابطال ايه؟ نقيدي مو بطريقه مستقيمه. يثبت الشيء بمقدمتين صغرى وكبرى لا يثبت النتيجه ببيان بطلان ايه؟ نقيد. فاسمه الخلف. او الخلف باللغه العربيه عن الفاسد بافساد نقيدها. طيب الشكل الثالث الشكل الثالث قلنا فيه ايضا نفس فيه له شرطان توجه ويكون الحد الاوسط فيه موضوعا في كلتا المقدمتين ومفاده انه لو كان لموضوع واحد وصفان لازم ان يكون بعض ما يقال عليه الوصف الاول يقال عليه الوصف الثاني. هذا نفس كلامنا واضح. ولانتاجه شرطان. الشرط الاول ان تكون صغراه موجبه. طيب لماذا؟ هو نفس الشيء لأن الأصغر إذا كان ملاقيا للأوسط فإن القدر الملاقي من الأصغر للأوسط يكون حكمه بالنسبة للأكبر حكم الإيه؟ الأوسط إذا كان الملاقي له. فإن كان الأوسط ملاقيا للأكبر كان الأصغر كذلك لكن لم يكن ملاقيا ما ينتج. وإن كان مبينا يعني ليس ملاقيا كان الأوسط مبينا له أيضا. بضرب مثال كقولنا إذا كان كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق هذا قياس بالشكل ليه؟ ثالث. اتحاد الموضوع كان بعض الحيوان ناطق ولكن لو أبدلنا الكبرى بقولنا ولا شيء من الإنسان بصاهل كل إنسان حيوان لا شيء من الإنسان بصاهل كان ليس بعض الحيوان صاهلا. إذن هنا نفس الشيء قد يكون موجب وقد يكون إيه؟ سالب. فاحنا لابد ان احنا ايه نثبت الايه ان يكون الصغرى هنا ايه موجبه مو سالبه. اما لو كان القدر المذكور من الاصغر مبين للاوسط بل كانت الصغرى سالبه لم يعلم حال الاكبر الملاقي للاوسط في الكبرى. اهو ملاقي للاصغر ام مبينه؟ لا معذره هذا ما فات كان اثبات ان الصغرى اذا كانت موجبه تنتج مع اختلاف الكبرى يعني هنا. اما اذا كان لا الصغرى هنا ايه سالبه يعني انتفى شرط الايه الشكل الثالث. أما لو كان القدر المذكور من الأصغر مباينا للأوسط بأن كانت الصغرى سالبة على خلاف الشرط المذكور لم يعلم حال الأكبر الملاقي للأوسط في الكبرى. أهو ملاقي للأصغر مبينة له لم يعلم حال الأكبر الملاقي ليه للأوسط في الكبرى. أهو ملاقي للأصغر أم مبين له كقولنا إذا كان لا شيء من الإنسان بفرس هي سالبة خلاف الشرط وكل إنسان حيوان. طيب هذا الحيوان هذا فهذا هنا الأكبر يلاقي الأصغر فلا ينتج بعض الفرس إيه ليس بإيه بحيوان لا ينتج فهنا الأكبر يلاقي الأصغر أليس كذلك؟ إلا الحيوان يلاقي الإيه الإنسان آسف يلاقي الفرس يلاقي الفرس فلا ينتج بعض الفرس ليس بحيوان. ولكن لو أبدلنا الكبرى بقولنا وكل إنسان ناطق فإن الأكبر يبين الأصغر هنا فيصح القول بأن بعض الفرس ليس بإيه بناطق. إذن هنا أيضا ما في إيه ما في يختلف اختلاف ليه المواد قانون صار ما في. طيب هذا واضح تأملوا فيه. الشرط الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه كلية وقلنا هذا شرط عام فقد تقدم أن لا إنتاج من جزئيتين، ما أدري ليش هنا يأتي بهم، بل لابد من كون إحدى المقدمتين كلية، وهذا واضح جدا في هذا الشكل. فإنه إن كانت كده المقدمتين جزئية لم يكد يعلم أن القدر المحكوم عليه، ليه؟ لو قلنا في أول الكلام الأصغر من الأوسط، هل هو نفس المحكوم عليه بالأكبر أم غيره؟ واضح نفس الشيء، هذا القدر المحكوم، ما في تلازم، ما في استلزام بعد. ولهذا لا يمكن معرفة أن الأصغر والأكبر لهما ملتقيان لينتج الإيجاب، كقولنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، أم غير ملتقيان، أم غير ملتقيين لينتج السلب، كقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان فرس. واضح أم لا؟ هذه من شرائط الشكل الثالث. طبعا القرائن القياسية، قرائن القياسية يعني اللي هي الضروب، الضروب هذه اقرأه ما في داعي لتطبيقها، سهلة مش من أي مشكلة، إلى أن نصل إن شاء الله الضروب ستة، إلى نسأل إلى اقتران اقترانات الشرطيات، وقلنا أيضا لأن الاقتران في 95% من المسائل العلمية حمليات، حنتين اقتران الشرطيات والمختلطات من الشرطية والحملية ومتصلة ومنفصلة، هذه الأمور كلها تطويلات نمر عليها أيضا سريعا إن شاء الله في البحث القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.